دول فرقة العقارب النار بدل ما مننا ناهي حسيتنا وتشوفت وعديت بعد ما رحت وبعد ما جيت كنت لقيت لابس في الحال يا ريت كنت سمعت يا ريت مش اي حاجة تيجي عليك في ثانية تسيباتك سراك ده اللي باعك وانت شريك صدقنا صاحبي بيخسرك اوعى تسيبه يجرح فيك وده طريقك يا خرابي مثبتين في الدنيا كلامنا وعلى الارض رفعت اعلامنا واي حاجة تيجي تقرب هتكون متقطعة قدامنا مش كلام بيطير ويسرب احلى كلام في الدنيا كلامنا مش كلام بيطير ويسرب احلى كلام في الدنيا كلامنا من بالمكتوب وسط الناس هتعيش محبوب صحيح هتحاول تتحدانا من اصواتنا كده تدوب وليه الغنى يابا مش حرفان الغنى ده بالاسطول كلام طالع من القلب مش ضايع ولا مدروس مش ضايع ولا مدروس الدنيا متقسمة ارزاع على كل لون الناس اسواق اللي حابب الخير في طبعه اللي شر بدمه نام سكوتك يا صاحبي احسن لو هنقول استوديو رنجة جوه القايمة صوت الاول العارف الصوت الاول ما بخطرفش وتقول كلام انت مش عارف معناه ده كل شيء معانا بيبعاد واحنا طريقنا لحد التاني انتو مالي عبد اللطيف فرحته هتولع يا زمان قالوا يا ده باحلى من العلم عمري هدفنا مكان يوم حين عشان هيقد يا سيري مش هنرفع رايتي السلم قلنا الرجولة معدن واساس وقانون ماشي على كل الناس على اصواتنا انت مش هتقدر انت الاصل فن احساس وما تحاولش علشان هتخسر وتحت مني نادي الناس يا كلمة تتقال بسهلة مش حوارات ودايرة على الام افعال قليلة وقلوب تقيلة تسمع من عظمائنا الحكمة وحكاية صعبة وسكة طويلة علشان توصل لازم هم علشان توصل لازم هم متفكرش انك عندي قدام منا تطلع عويل ولو قابلتك في اي سكة على الاسفلت دمك يسيل واسمع بالسند وكلماته لو مش قد اوعى تشيل الناس حالهم بقى مش هو كله بيجري على زي واللي يتكلم على حق الناس بقى ملهوش دية واللي عالشر بيتزاق ويقول لك زهقان من الدنيا ويقول لك زهقان من الدنيا اتلف اوعى تعديش انا الخير دايما بيسيب اوعى سحر الحرام يشدك لاحسن تقع وتغرس فيه مش اي ضربة ضعيفة تهدك خلي عندك ضمير سليم ما هو اللي رباه غير اللي علم غير اللي عجاهز راح سلم الرجولة يعني يمكن تتعلم بعلو الصوت وابقى على طريقه بكو الشباب الناس بالزلزال يسمع صوتها يختفي ويسح في دقيقه ده الرجوله بايدينا نسمعها والايد الغدره نقطعها جوه لعبه قوانينها صعبه الدهريه قبل تبلع هي ماشيه من غير دماغ الناس فيها مفيش وسام وما بتوقفش يا ابني على حد وضربتها تحت احنا طلعنا قلنا سمعنا العقارب جينا رجعنا ولو سلاحك مقوي قلبك احنا حقنا يجي بدرعنا هتروح زي ما راح الاملك المهم تفهم المعنى لو كلامك للناس شغلك عمري كلامك ما يوم شغلنا اوعى دمك يهرب منك اصحى كده فوق لي دماغك هقول كلام بالحب يا بي وبعد كده سمعني كلامك ولما تشوفنا يا ابن حضرين اقف عندك اعرف تماما انت هلاوي يا شباب جامدين في الزباله ترمي احلامك احنا نسهر مش هننام من قلبنا طلع الكلام الرجوله في الدم يا ابني اظن مش محتاج عليها قبلنا وقلنا نخش تحدي بلعبه الايام الدنيا سريعه مش عايزه تهد الفرقه ولا تنام وبعد غيبتنا رجعنا لبيتنا وتممنا ليلتنا والكسرة في ايد الكسبان والكسرة دي كسرتنا على العموم خليك فهمان انت خطر سكتنا مش فارقة اموت من كسر العين مهما تسوي يا بلدين. المسا طالع باحلى دقة عالباشا كوكي كوكي والمسا دوت شايل سلاح الباشا عالارض طالع له كبالي الدماني عبد اللطيف والمسا طالع ليه كساح المسا جاي بصورة معدولة باسم الحق تحيا الرجولة لما نقول ياسر العلم فرخة هو الدب وجوه قلوبنا اسم العلي يفضل في مكانه حوضة ضغط وكينج زمانه حسن الدس ده سال يا جماعة يعني وسع شوف على بانه الدهرية هي الاساس يعني العزف على صوت بيانو العزف على صوت بيانو.